اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها ولنا أجمعين. يا ربنا نسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا لأمر جلل، نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك لأمر جلل يا ربنا وعظيم وعظيم العقاد أن تحلها يا ربنا. نسألك يا ربنا لأمر جلل، نسألك بأسمائك وصفاتك، نسألك بأسمائك وصفاتك وبأعمال صالحة قبلتها منا ونفعها إيمانها. نسألك يا ربنا بعمل صالح من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وبر بالوالدين والإحسان لهما وبحسن الأخلاق والمعاملة وبالصدق وبالأمانة. نسألك بعمل صالح يا ربنا لأمر جلل يا ربنا، ألا وهي العقد أن تحللها يا ربنا يا واحد يا صمد. نسألك يا ربنا لأمر جلل يا ربنا تحلل هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد. نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا ربنا لهذه العقد أن تحللها، أسألك يا ربنا لهذه العقد أن تحللها وتفكها يا ربنا وتبطلها يا ربنا وتنزعها وتصهرها يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا. نسألك بأعمال صالحة قبلتها يا ربنا، احلل يا ربنا هذه العقد، احللها يا واحد يا صمد في الرأس وفي سائر الجسد، في الرأس وفي سائر الجسد. الله أكبر. أسألك يا ربنا بأسمائك يا ربنا وصفاتك، يا ربنا بأسمائك وصفاتك في هذه الساعة يا ربنا، إلا كفيت أمتك يا ربنا، إلا كفيتها هذه العقد ومن عليها، هذه العقد ومن عليها، اكفها يا ربنا واعصمها يا ربنا من هذه العقد، من هذه العقد ومن عليها يا واحد يا صمد، اكفها يا ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا يا واحد يا صمد. نشكو إليك يا ربنا الأمر الجلل، نشكو إليك يا ربنا الأمر الجلل يا ربنا هذه العقد أن تحللها يا واحد يا صمد. الله أكبر. احللها يا ربنا بحولك، احللها يا ربنا بقوتك، احللها يا ربنا بقدرتك يا ربنا. اقضي يا ربنا هذه الآثار، احل يا ربنا هذه العقادة يا ربنا والأسحار، احل يا ربنا هذه العقادة والأسحار، وأخرجها يا واحد يا قهار. بسم الله أرقيك من عقدة من أم العقد، بسم الله أرقيك من أم العقد، بسم الله أرقيك من عظيم العقد، احللها يا ربنا، احللها، احللها يا ربنا بحولك، احللها يا ربنا، وانزعها واسهرها وأخرجها يا ربنا، يا ربنا اجت استثمر فوق الأرض ما لها من قرار، اجت استثمر اجت استت ما لها من قرار. احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا واحد يا صمد، فكها يا ربنا واحللها من الرأس، من الرأس، من العقل والإدراك والذهن يا ربنا، احلها يا ربنا من سمعها وبصرها يا ربنا ووجهها الحسن، احلها يا ربنا وفكها يا ربنا من رأسها يا ربنا ومن دماغها وذهنها وفكرها وعقلها يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا احلل يا ربنا هذه العقادة. الله أكبر. نسألك يا ربنا لأمر جلل، نسألك يا ربنا لأمر جلل يا ربنا لهذه العقادة أن تحللها يا ربنا يا واحد يا صمد، احللها يا ربنا، احللها وفكها يا ربنا، وانزعها واصهرها من راسها ومن سائر الجسد يا ربنا، يا ربنا من المريء، من المريء يا ربنا، يا ربنا ومن الرئتين، ومن الرئتين يا ربنا، ومن القلب يا ربنا، ومن القلب يا ربنا، ومن القلب يا ربنا، ومن بين الضلوع يا ربنا، ومن حولها يا ربنا، ومن عليها يا ربنا، ومن القفا والظهر، ومن العنق والرقبة، ومن العنق والرقبة، ومن الوديجين، ومن الوديجين، ومن الأخدعين، ومن القرنين، ومن الهامة النافوخ، ومن الناصية يا ربنا، يا ربنا، ومن حول الأذنين يا ربنا، ومن حول العينين يا ربنا، ومن الجوب الأنفية. الله أكبر. يا ربنا نسألك يا ربنا لأمر جلل يا ربنا لهذه العقد أن تحللها يا ربنا يا واحد يا صمد يا ربنا من العينين يا ربنا، ومن الجوب الأنفية يا ربنا، يا ربنا، ومن الفم، ومن الفم، ومن اللسان، من اللسان، ومن الأسنان، ومن الأسنان، ومن اللثة، ومن اللثة، ومن الشفتين، ومن الشفتين، ومن الوجنتين، ومن الوجنتين، من الخدين، من الخدين يا ربنا، من الفكين، من الفكين يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، ومن الغدد احل يا ربنا كل العقد، من الغدد، من الغدد، من الغدد، من الغدد احل يا ربنا هذه العقد على الاورام والالام والاوجاع يا ربنا، ولعاشق في الجسد، ولعاشق في الجسد، ولكاحر في الجسد، ولحاسد في الجسد يا ربنا، ومن حول الجسد وما هو مربوط للوالدين، للوالدين في الراس وفي الجسد، وللاخوه والاخوات في الراس وفي سائر الجسد يا ربنا، وما كان في الجسد متعلقا بخارج الجسد، وما كان خارج الجسد متعلقا به ما كان داخل الجسد يا ربنا، احللها يا ربنا يا واحد يا صمد. الله أكبر. يا ربنا نسألك يا ربنا، نسألك لأمر جلل يا ربنا أن تحلل هذه العقد يا ربنا يا واحد يا صمد، احلها يا ربنا وفكها يا ربنا من الأحشاء، من الجوف، من الجوف، من المعدة، من المعدة، من المريء، من المريء يا ربنا، ومن فوهة المعدة، ومن رأس المعدة يا ربنا، ومن جدار المعدة، ومن عصارة المعدة يا ربنا، ومن البنكرياس، ومن البنكرياس، ومن البنكرياس، ومن الكبد، ومن الكبد، ومن الكبد، ومن الكبد، ومن الطحال، ومن الطحال يا ربنا، يا ربنا، ومن المسالك، ومن المسالك، ومن المرارة، ومن المرارة لأجل مرارة الحياة ولأجل العذاب المهين يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد، نسألك يا ربنا لأمر الجلل أن تحلل يا ربنا هذه العقد يا واحد يا صمد. احلها يا ربنا احللها, احلها يا ربنا احللها, احلها يا ربنا احللها, احل يا ربنا ام العقد, احل يا ربنا عظيم العقد, احل يا ربنا كبير العقد, احل يا ربنا قديم العقد, احل يا ربنا ما يتجدد ما يتجدد, يا ربنا عليه العقد, يا ربنا اصول العقد, احلها يا ربنا احللها, احل يا ربنا اصول العقد, احل يا ربنا, احل يا ربنا ما احكم من العقد, احل يا ربنا ما ثبت من العقد, احل يا ربنا ما ربط من العقد, احل يا ربنا ما تراكم من العقد, احل يا ربنا ما تراكم من العقد وما تراكب من العقد, احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا احللها. الله اكبر. بسم الله بسم الله. نسألك يا ربنا لأمر الجلل يا ربنا أن تحلل هذه العقد يا ربنا يا واحد يا صمد, فكها يا ربنا واحللها, فكها يا ربنا وانزعها, اصهرها يا ربنا, اصهرها يا ربنا, اصهرها يا ربنا وفكها, فكها يا ربنا وانزعها, اصهرها يا ربنا, اصهرها يا ربنا, ارمها يا ربنا, ارمها يا ربنا, ارمها يا ربنا, ارمها يا ربنا, اصهرها يا ربنا, فكها يا ربنا, انزعها يا ربنا نزعا, والنازعات غرقا, انزعها يا ربنا انزعها, ونزعنا يا ربنا يا ربنا, انزع يا ربنا, انزع يا ربنا هذه العقد نزعها, انزعها يا ربنا انزعها, وفكها يا ربنا فكها, لا اله الا الله العظيم الحليم, ربنا عليك توكلنا, توكلنا عليك يا ربنا في احلال العقد, في احلال العقد, في فك المرابط, في فك المرابط, في احلال العقد, في احلال العقد, في احلال العقد, في فك المرابط, في احلال العقد, توكلنا عليك يا ربنا في احلال العقد, في احلال العقد, في احلال العقد, توكلنا عليك يا ربنا وسألناك يا ربنا احلال العقد, احلال العقد, توكلنا عليك يا ربنا في احلال العقد, في احلال العقد, في احلال العقد, سحرية وحسدية ومن اثار عيون قوية وعشقية وعشقية وعشقية وعشقية لساحر وساحرة لإنس وجن, لإنس وجن, لذكر وأنثى, احل يا ربنا هذه العقد, فكها يا ربنا يا واحد ويا صمد. الله أكبر. فك يا ربنا العقد, احل يا ربنا العقد, اللهم فكها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم انزعها يا ربنا, يا ربنا يا ربنا نسألك, نسألك يا ربنا لأمر جلل ان تحل يا ربنا هذه العقد يا واحد ويا صمد, احلها يا ربنا وفكها, احلها يا ربنا وفكها, يا ربنا من الدم, يا ربنا من الدم, من الدم, من الدم, من الدم, من الدم, من الدم, من الدم, من الدم, من الدم, تجري في الدم ولوثت الدم وافسدت الدم وعكرت الدم, احلها يا ربنا وفكها من الدم, من الدم, من مشروب, من مشروب يا ربنا, ومن مأكول يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, ومن آثار الحسد والعيون, احل يا ربنا ذي العقد, احلها يا ربنا, احللها على عصبية, على عصبية, وعلى شحن, وعلى شحن, وعلى وعلى حرارة, حرارة, حرارة, وعلى برودة, وعلى برودة, وعلى برودة, احل يا ربنا هذه العقد, فك المرابط يا ربنا, احل يا ربنا هذه العقد, احلها يا ربنا, احللها, احلها يا ربنا على تغير الجسد, على تغير الجسد, على تغير الجسد يا ربنا, يا ربنا, وعلى ذهاب العقل, وعلى ذهاب الرشد يا ربنا, وعلى الفقر يا ربنا, وعلى القلة يا ربنا, وعلى الذلة, وعلى الآلام والوجع, وعلى الضر والشر. الله أكبر. احلها يا ربنا, احللها, بسم الله بسم الله, نسألك يا ربنا لأمر جلل, نسألك يا ربنا لأمر جلل. الله أكبر. نسألك يا ربنا لأمر جلل, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, نسألك لأمر جلل أن تحل يا ربنا هذه العقد يا واحد يا صمد, فكها وحلها يا ربنا, تنبض تنبض, تنبع تنبع يا ربنا, وتتحرك يا ربنا, وعلى وخز يا ربنا, وعلى وكز يا ربنا, وعلى ألم يا ربنا, وعلى تعطيل عن زواج يا ربنا, وعلى تعطيل عن زواج, وعلى الطلاق والشقاق, وعلى عدم الوفاق, وعلى الآلام والأوجاع, وعلى ضر عظيم, وعلى شر مستطير. يا ربنا نشكو إليك يا ربنا نشكو إليك يا ربنا الأمر الجلل نشكو إليك يا ربنا نسألك يا ربنا لأمر الجلل نشكو إليك يا ربنا نشكو إليك يا ربنا أمرا جلالا نسألك يا ربنا لأمر الجلل يا ربنا يا واحد يا صمد احلها يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا احللها مربوطة احلها يا ربنا مخدومة ومحروسة ومحروسة احلها يا ربنا احللها لا تبقي ولا تذر احلها يا ربنا احللها لا تبقي ولا تذر احلها يا ربنا احللها اجتست ما لها من قرار احلها يا ربنا احلها يا ربنا وفكها احلها يا ربنا فكها يا ربنا كف عناتك يا ربنا كف عناتي في الجسد احلها يا ربنا مربوطة كشبكة الصيد في الجسد وعلى الجسد كشبكة الصيد كشبكة الصيد كالخيمة كالخيمة كالخيمة كالخيمة وأطبقت على الجسد وأطبقت على الجسد ولزجت بالجسد ولزجت بالجسد احلها يا ربنا هذه العقادة يا ربنا فكها يا ربنا يا ربنا لزجة لزجة قاسية قاسية قاسية قاسية رطبة رطبة يا ربنا يا ربنا وفي حبال وفي حبال وفي حبال وشعر وفي حبال وشعر وفي إبل ومسامير احلها يا ربنا احللها الله أكبر يا ربنا احللها يا ربنا اجلس السس من فوق الأرض ما لها من قرار ما لها ما لها ما لها من قرار بسم الله بسم الله نشكو إليك يا ربنا الأمر الجلال يا ربنا نسألك الأمر الجلال يا ربنا يا ربنا لهذه العقادة أنت حلها يا واحد يا صمد الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا بسم الله بسم الله فكها يا ربنا واحللها قوية عظيمة متينة يا ربنا غاصت في اللحم ربطت في ربطت ربطت وتعقدت وتوغلت وتغلغلت يا ربنا يا ربنا في اللحم في اللحم في الشحم في الشحم في اللحم في اللحم في الوتر في الوتر في الغضروف في الغضروف في المفصل في المفصل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا واحللها ولنا له الحديد ولنا له الحديد وألنا له الحديد أرد يا ربنا هذه العقادة أردها يا ربنا أردها يا ربنا حديدية حديدية فولاذية فولاذية محكمة ومتقنة محكمة وموثقة الله أكبر اصهرها يا ربنا اصهرها اصهرها يا ربنا اصهرها قديمة قوية عظيمة شديدة مخدومة ومحروسة يا ربنا يا ربنا صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم اصرف يا ربنا الحراس والخدام عن هذه العقدة يا ربنا اصرفهم يا ربنا بقتلهم اصرفهم يا ربنا بهزيمتهم فهزموهم بإذن الله ملعونين ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقادة نسألك يا ربنا لأمر جلال يا ربنا لهذه العقادة يا ربنا لهذه العقادة انت احل لها يا واحد يا صمد احلها يا ربنا من سائر الجسد احلها يا ربنا من الأرض لنا يا مولانا مدفونة مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة وفي الأوراق وفي الصبح وفي دنيا في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا يا ربنا يا ربنا وعلى وعلى وعلى الدم وعلى الدم وعلى الآثار معقودة في الدم، معقودة على آثار، معقودة على شعر، معقودة على شعر، وفي الحبال وفي الإبار وفي المسامير وفي الخرز. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اطر يا ربنا هذا السحر، احل يا ربنا هذه العقدة، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، واحل يا ربنا العقدة. الله أكبر. فك المرابط يا ربنا، احل يا ربنا العقدة، فك المرابط يا ربنا، احل يا ربنا العقدة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، انزعها يا ربنا منها، انزعها يا ربنا منها، انزعها يا ربنا منها. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، انزعها يا ربنا، انزعها الآن يا ربنا تجتس، الآن يا ربنا تجتس، الآن يا ربنا تجتس، الآن يا ربنا تنزع، الآن يا ربنا تنزع. بحولك وقوتك، بحولك وقوتك، الآن يا ربنا تنزع، الآن يا ربنا تنزع، الآن يا ربنا تقلع، الآن يا ربنا تقلع، الآن يا ربنا تقلع، الآن يا ربنا تجتث، الآن يا ربنا تصهر، الآن يا ربنا تصهر، الآن يا ربنا تدمر، الآن يا ربنا تدمر، الآن يا ربنا تدمر، الآن يا ربنا تؤتى. فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، فأتاهم الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالآن يا ربنا ترمى، ترمى هذه العقادة، ومن عليها تحكم فيها، ومن عليها تحكم فيها، ومن عليها، ومن عليها، ومن عليها سيطر، سيطر بها، سيطر عليها وبها سيطر، سيطر عليها وبها سيطر، وبها سيطر على أمتك وعلى الوالدين وعلى الإخوة والأخوات. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يا ربنا يا ربنا، تود يا ربنا أمرنا، واكشف يا ربنا كربنا، وعافنا أجمعين من بلائنا. الآن يا ربنا، الآن، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم. خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا. الله أكبر. خفف عنها يا ربنا، احل يا ربنا كل العقدة، احل يا ربنا كل العقدة، احل يا ربنا كل العقدة، احل يا ربنا كل العقدة، احل يا ربنا كل العقدة، احل يا ربنا كل العقدة، احلها يا واحد ويا صمد. نشكو إليك يا ربنا الأمر الجلل، نسألك يا ربنا لأمر جلل، نسألك يا ربنا لأمر جلال، نسألك يا ربنا لأمر جلال. يا ربنا يا واحد ويا صمد، الآن يا ربنا تحلل كل العقد، الآن يا ربنا تحلل كل العقد، الآن يا ربنا تحلل كل العقد، الآن يا ربنا تحلل كل العقد. يا ربنا من رأسها ومن سائر الجسد، من رأسها، من رأسها ومن سائر الجسد، من رأسها، من رأسها، من رأسها، من رأسها ومن سائر الجسد، ومن سائر الجسد. يا ربنا يا ربنا، ومن اليدين والرجلين، ومن اليدين والرجلين، ومن العمود الفقري، ومن الحبل الشوكي. يا ربنا من الأحشاء، يا ربنا من الأمعاء، يا ربنا من الوالد والولد، يا ربنا من الوالد والولد، يا ربنا من الحاضر والغائب، يا ربنا من الحاضر والغائب. يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، تولى يا ربنا أمورنا، اكشف يا ربنا كروبنا. الآن يا ربنا، الآن بأسمائك وصفاتك تحلل يا ربنا كل العقد، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر. بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، احل يا ربنا كل العقاد، سحرية سحرية سحرية سحرية، وحسدية وحسدية، ومن آثار عيون قوية. الآن يا ربنا تحللها، الآن يا ربنا تحللها، الآن يا ربنا تحللها كلها كلها كلها. اضعف يا ربنا قويا، اضعف يا ربنا ما قوي من العقاد، اضعف يا ربنا ما قوي من العقاد، اضعف يا ربنا ما قوي من العقاد، وانزع يا ربنا ما ثبت من العقاد، وفك يا ربنا ما احكم من العقاد، وسس يا ربنا اصول العقاد، وفجر يا ربنا ام العقاد. الله اكبر. فانفجرت فانفجرت فانبجست فانبجست فانبجست. الله أكبر الله أكبر. أطر يا ربنا هذه العقادة، أطلها يا ربنا، امحها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، استفتها يا ربنا، دمرها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ارمها يا ربنا، ارمها ومن عليها، ارمها ومن عليها، ارمها ومن عليها يا ربنا، ارمها ومن عليها يا ربنا، ارمها ومن عليها يا ربنا. الله اكبر. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. ارمها يا ربنا، ارمي هذه العقد يا ربنا، ومن عليها يا ربنا. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. ارمها يا ربنا، ارمي هذه العقادة، ارمها يا ربنا، ارمها يا ربنا، متشعبة متشعبة يا ربنا، ولها جذور عميقة قوية صلبة يا ربنا يا ربنا. يصهر يصهر اصهر يا ربنا هذه العقادة، اصهرها يا ربنا، واجتثها يا ربنا من أصولها يا ربنا يا ربنا. ما لها من قرار. الآن يا ربنا، الآن الآن الآن الآن يا ربنا يا منان، الآن يا ربنا، الآن تنزع منها، الآن يا ربنا تنزع منها، الآن يا ربنا تدمر هذه العقادة، هذه العقادة، وتنزع هذه العقادة، وتخرج هذه العقادة، وتسيل هذه العقادة، وتفجر هذه العقادة، وتفك هذه العقادة يا ربنا، وتنزع يا ربنا، وتجتث يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله. يا ربنا يا ربنا، نسألك يا ربنا لأمر جلل، نسألك يا ربنا لأمر جلل، لهذه العقادة، لهذه العقادة يا ربنا، يا واحد يا صمد، أن تحلل يا ربنا، أن تحلل هذه العقادة، أن تحلل هذه العقادة يا ربنا، يا واحد يا صمد. الله أكبر. فالآن يا ربنا، الآن تحلل يا ربنا ما كانت على النفسية، ما كانت على العصبية، ما كانت على النرفزة، ما كانت على النوم، ما كانت على النوم، ما كانت على السهاد، ما كانت على السهاد، ما كانت على ضيق الصدر، ما كانت على ضيق الصدر، ما كانت على الرقاد، ما كانت على السهاد، ما كانت على الغفلة، على الغفلة والنسيان والسهو والسهو، ما كانت على العصبية والنرفزة والنرفزة، ما كانت على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد، ما كانت على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة، ما كانت على الربط، على الربط، على الربط، لا زواج ولا دراسة، لا وظيفة ولا رزق. يا ربنا الآن، الآن يا ربنا تحلل يا ربنا هذه العقد كلها كلها كلها. الله أكبر. بسم الله بسم الله. احل يا ربنا هذه العقادة يا ربنا يا واحد ويا صمد. نسألك يا ربنا نسألك لأمر جلال نسألك يا ربنا لهذه العقادة أن تحللها يا ربنا يا واحد ويا صمد. ما كان على الشلل ما كان على الضر ما كان على الشر ما كان على الفقر ما كان على الظلم والانتقام ما كان على الهوى والعشق ما كان على الهوى والعشق ما كان على الهوى والعشق ما كان على الظلم والانتقام ما كان على عداوة وبغضاء وبغضاء ما كان على عداوة وبغضاء ما كان على طرد وإبعاد ما كان على الهلاك والدمار ما كان على القتل والبوار. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا لأمر جلال الآن يا ربنا الآن يا ربنا تحلل كل العقاد يا ربنا يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا واحد يا صمد. الله أكبر. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله. نسألك يا ربنا لأمر جلال نسألك يا ربنا لهذه العقادة أن تحللها يا واحد يا صمد. نسألك يا الله يا منان نسألك يا الله يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. احللها يا ربنا من اليدين احللها يا ربنا من الرجلين احللها يا ربنا من العمود الفقرية احللها يا ربنا من العمود الفقرية ومن الحبل الشوكية يا ربنا من الفقرات يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا على احللها يا ربنا احللها على الغدادة احللها يا ربنا احللها يا ربنا في العظام في العظام احللها يا ربنا في العظام وفي العصب احللها يا ربنا في الدم احللها يا ربنا في الدم احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا في الأحشاء في الأمعاء الله أكبر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا هذه العقادة ارمي يا ربنا هذه العقادة اصرم يا ربنا هذه العقادة اضعف يا ربنا قويها انزع يا ربنا متينها يا ربنا يا ربنا دمر يا ربنا صلبها يا ربنا اصهره يا ربنا فكه يا ربنا فكه اخرجه يا ربنا اخرجه. الله اكبر. يا ربنا يا ربنا هلك بأم العقادة هلك بأم العقادة هلك بأم العقادة عقد عقد سحرية سحرية وحسدية وحسدية ومن آثار عيون قوية. الله أكبر. افعلها يا ربنا فكها احلها يا ربنا فكها من اليدين والرجلين يا ربنا ومن رحمها ومن رحمها ومن رحمها ومن رحمها معقودة في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في المهبل في المهبل في المهبل في المهبل مربوطة ومعقودة عقدة قوية عظيمة شديدة في البكارة يا ربنا معقودة قوية عظيمة يا ربنا معقودة في البكارة في البكارة لأجل ألا تتزوج قوية مربوطة مربوطة ومعقودة معقودة معقودة معقودة في المهبل في المهبل في الرحم في الرحم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم احللها وفكها يا ربنا يا ربنا يا ربنا في المسالك في المسالك في المسالك في القبل والدبر في القبل والدبر في القبل والدبر مربوطة مربوطة قوية عظيمة على الطلاق على الطلاق على الطلاق وعلى وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى عدم الذرية على عدم الإنجاب على الإسقاط على الإسقاط يا ربنا يا ربنا يا ربنا هذه العقد ومن أسفل الظهر مربوطة مربوطة مربوطة محيطة بالجسد محيطة محيطة طولية وعرضية طولية ودائرية اللهم فكها يا ربنا واحللها احللها يا ربنا فكها فكها فكها فكها فكها عليها عشاق عليها العشاق عليها العشاق عليها العشاق عليها العشاق الصبر يا رب عليها العشاق عليها العشاق عليها العشاق وعلى دورتها الشهرية وعلى دورتها الشهرية وعلى دورتها الشهرية وعلى دورتها الشهرية وعلى دورتها الشهرية تحيطها تحبسها تحبسها تحبسها تحبسها تحبسها وتغلق المنابر وتغلق الأبواب لئلا تخرج الأسحار لئلا تخرج الأسحار والأحساد لئلا تخرج من أعلاها من أسفلها لئلا تخرج لئلا تخرج من رحيلها ولا من مخرج بولها ولا من دبرها لئلا تخرج أغلقت الأمعاء أغلقت الأمعاء حلو يا ربنا هذه العقدة غالقة غالقة للأرحام مغلقة للأرحام للأرحام للأرحام وللمسالك وللمسالك وللمسالك غالقة غالقة فادة فادة يا ربنا احللها احللها يا ربنا مربوطة فكها احللها يا ربنا احللها صديدية صديدية صديدية صديدية وعلى علق وعلى علق احللها فكها وصارها يا ربنا واخرجها وانزعها يا ربنا الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله احللها يا ربنا فكها احللها يا ربنا فكها يا ربنا اصهرها اصهرها واخرجها يا ربنا كتلة كتلة قوية عظيمة يا ربنا دمرها يا ربنا دمرها وما رميت يا رميت ولكن الله رمى ارميها يا ربنا ارمي يا ربنا هذه العقدة كالحجر كالحجرة كالحجرة صلبة صلبة صلبة صلبة الآن يا ربنا تفلق الآن يا ربنا تفلق يا ربنا الفلق يا رب الفلق الآن يا ربنا تفلقها فلقة تفلق يا ربنا هذه العقدة تفلقها يا ربنا في القلب في القلب في الصدر في الرأس في الرأس في القفا في القفا في الظهر في الظهر في البطن في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء يا ربنا في الأمعاء في الأمعاء في الجوف في الجوف في الجوف تحت الضلوع يا ربنا في العظام في الدم في الدم وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها وفي دبورها وفي رحمها وفي دبورها وبينهما يا ربنا فكها واحللها احللها يا ربنا في العصب في العصب في العصب في العصب في العصب وبنى عليها اللحم وبنى عليها اللحم يا ربنا انزعها انزعها انزعها انفصت ما لها من قرار انفصت ما لها من قرار الان يا ربنا تنزعها نزعها الان يا ربنا تنزعها نزعها بسم الله بسم الله بسم الله مبروك يا ربنا ونسأله لأمر جليل يا ربنا لهذه العقد أن تحللها يا واحد ويا صمد أن تحللها يا واحد ويا صمد فكها وانزعها واحللها يا ربنا واصفرها يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا من رحمها من رحمها مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة بالمبيضين بالمبيضين بالمبيضين على تخيتاته على تخيتاته على تخيتاته وعلى آلام وأوجاع يا ربنا احلل يا ربنا من العقد لأجل زنا جن لأجل زنا الجن لأجل ذين الجن احللها يا ربنا وفكها يا ربنا يا ربنا عشقية عشقية عشقية عشقية ولأجل أن لا تتزوج أبدا احللها فكها فكها فكها يا ربنا فكها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر احلل يا ربنا هذه العقدة احللها فكها اصهرها انزعها يا ربنا اخرجها بخرها يا الله يا عظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قوية صلبة صلبة صلبة صلبة متينة سميكة متينة سميكة متينة سميكة غائرة غائرة تغلغلت في الجسد تغلغلت في الجسد اثرت على الفكر اثرت على على على النفسية اثرت على الجسد اثرت على الجسد نفخت نفخت اثرت اثرت بالصفراء بالصفراء بالصفراء اثرت اثرت اثرت تأثيرا بالغا اثرت بالبلغم بحرارة بالبلغم بحرارة ببرودة ببرودة بحرارة بحرارة اثرت تأثيرا بالغا اللهم ابطلها يا ربنا واحللها احلل يا ربنا هذه العقدة ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة